واستنيت كتير اتمنى امني نفسي واقول بكرة الجنة ومن بعيد ياما وياما سألنا ومن قلبي بدعي لك مع عيني تهنى ما تخجلي يا شمس مش تعجلي جمالي اديني كلمة قدامي كتير أتمنى يوم تجمعنا جنات حبنا أتبكي الأميرة والبطيع قلبي أنا أتبجلي أتبحبوني استعجلي أتبجلي أتبحبوني استعجلي عطشت قلبي كل يوم في جملي اديني كلمة الغرام المنى عمر الزهور عمر الغرام وعمر المنى أتمنى يوم تجمعنا جنات حبنا أتبقى الأميرة واركض يا قلبي أنا عطشتي قلبي وكل يوم تجملي أديني كلمة ايه يجمعين غير رب العطايا السنه